فضيلة الشيخ ثابت الله، يوجد بعض الناس يقصون جلدة جبهة الذئب ويحضرونها عند الذي أصابه مس، ثم يخرج هذا الجني بقوله، وبعض الناس يضع هذه الجلدة في البيت حرز الجن حتى لا يدخل بيته، فما حكم الحكم في المسألتين كلها؟ الحكم في المسألتين أن هذا لا أصل له ولا صحة له، ولو كان هذا كذلك لكانت الذئاب في أغلى الأثمان، هذا لا صحة له. يكون شرك هذا الثمن؟ أي نعم، يكون هذا من جنس لبس الحلقة ونحوها لدفع البلاء أو رفعه أو هام، لا صحة له. وإذا ثبت يعني بالتجربة؟ ما يثبت أو هام يقول لك ذيب وحطه حولها، هل جن موجود واحد عنده؟ لا أبدا، موجود عنده ذيب. أنا أعرف إنسان من كان يقرأ على المصابين بالمس وأخذ له جرم ذئب وأتعبه، هالذئب هذا ما أكل إلا أطيب اللحم وصار يشيله اللحم دائما، ولكن ما لا فائدة، هل جن يرقص الأشياء في الذيب؟ نعم.